أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكنا توقفنا في نهاية الباب الذي كنا بصدده من الشرك أن يستغيث بغير الله أو جل وغيره، وكنت أن تكلمت عن بعض الشبه التي أبرزها أهل البدع كأولاد الصوفية في الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن هناك بعض الأدلة التي هي معتمدة عندنا في السنة والجماعة يستدلون بها على الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. وأنت كطالب علم ينبغي على طالب علم يعني تتخصص في باب من أبواب الشريعة، ينبغي عليك أن تعرف شبهات القوم لكي ترد عليها وتحفظها جيدا. وكما تكلمنا في طليعة هذا الباب عن الخطوات التي لا بد أن يتدرج فيها طالب العلم في دراسة التوحيد، ومنها الخوف من الشرك، الخوف من الشرك ومعرفة أصوله لكي يستطيع طالب العلم الذي هو يعني دائما يتصدى لشبهات أهل الباطل والزيغ والضلال. فعليك أن تعرف هذه الشبهات وكيف ترد عليها من أجل أن تفهم هؤلاء القوم الذين دائما ما يقفون ويتبجحون ويستدلون بهذه الأدلة على باطلهم وعلى زيبهم وعلى ضلالهم. من هذه الأدلة التي يستدلون بها حديث وهو مشهور بحديث الضريب، وأظن قد تكلمنا عن بدايته في آخر جلسة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أيضا في المسند، ورواه الإمام البيهقي. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال أدعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. ففعل الرجل فبرأ. هذا الحديث وإن كان تكلم عليه بعض أهل العلم وتناولوه بالتحقيق، إلا أنه جملة القول في أن إسناده جيد وهو حديث مقبول غير مربوط. والمبتدعة اعتمدوا على إيراد شبهتهم في الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى على هذا الحديث. ولكن إجابة أهل السنة والجماعة عن توضيح هذا الحديث والجمع بينه وبين النصوص الأخرى جاءت في عدة نقاط كالتالي، أرجو أن تنتبهوا لها. أول هذه الأمور أن هذا الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، فهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأعمى قصد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجة أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هؤلاء على حسب زعمهم وباطلهم أنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ليه الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستريح في بيته، ها، ويتوسل بالنبي وفين في بيته. هذا أول شيء يرد هذه الشبهة، لأنهم يتوسلون بالأموال في الغائبين، ويتوسلون بالأحياء الغائبين، ويتوسلون بالأموات المقبورين، يتوسلون بماذا؟ بذواتهم. فهذا الحديث الذي يستدلون به على هذا الباطل ليس لهم فيه حجة، لأن هذا الرجل جاء إلى النبي وهو حي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى النبي في مكانه. ولو أن هذا الكلام الباطل الذي يعني عرضوه كان صحيحا لكان هذا الرجل الأعمى يكفيه أن يجلس في بيته ويقول اللهم إني أتوسل إليك بمن؟ بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له. وأنتم تعلمون كما تقدم معنا أن التوسل بدعاء الرجل الصالح مشروع، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو منحة وهبة وفضل من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الإجابات على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء بعد أن خيره أن يدعو له أو أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء أنه سيدعو له. وهل المقبوض أو الإنسان الغائب في دولة ما واستغاث به إنسان، هل أعطى وعدا لهذا الإنسان أنه سيكون شفيعا له عند الله؟ يعني الذي ذهب إلى قبر الحسين أو السيد البدوي يجعله واسطة بينه وبين الله، هل السيد البدوي خرج من قبر وقال له خلاص ده أنا قبلت الواسطة وهشفع لك عند الله؟ ما الذي يدري هذا الميت بهذا الكلام؟ هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الأعمى أنه أنه سيدعو له. وبهذا تنضحض أيضا حجة هؤلاء القوم في استدلالهم بهذا الحديث. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأمر آخر، وهو ماذا؟ وهو التوسل بالعمل الصالح إضافة للتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره أن يتوضأ ويصلي. معنى ذلك أنه قدم بين يدي حاجته عمل صالح وهو وهو الصلاة. إذا فهذه الأمور ثابتة عندنا نحن أهل السنة والجماعة وليس فيها أي شك. الأمر الرابع قوله اللهم شفعه فيه يستحيل حمله على التوسل بالذات. اللهم شفعه فيه يستحيل أن يحمل على التوسل بالجاه أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى اللهم اقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه له هذا الضرير. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء عند الله أم لا؟ هل هذه تحتاج إلى إجابة منه أو تحتاج إلى حجة أو أن يعرف أحد؟ معنى ذلك أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على هذا الجيل المبارك. كانوا يذهبون إليه في حاجاتهم يطلبون منه أن يدعو لهم، لأن دعاؤه دعاء مستجاب مقبول عند الله تبارك وتعالى. فكانوا يذهبون إليه لكي يدعو له، لكي يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في حد ذاتها من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن دعاء مضمون الإجابة. أما باقي البشر الذين يعني نحن نتوسم فيهم الصلاح، أذهب إلى رجل من الصالحين نحسبه كذلك وأقول له أدعو الله لي، أدعو الله لي، هل هذه من الأمور الظنية أم من الأمور اليقينية؟ هذه من الأمور الظنية. هل أنا أعلم أن الله يستجيب دعاءهم؟ لا أعلم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قبول دعاء ظني ولا يقيني؟ يقيني من الله، إن الله تبارك وتعالى كان يدعو فيتقبل الله تبارك وتعالى منه، فكان الصحابة يعلمون ذلك مسبقا. الأمر الخامس، أين الدليل من هذا الحديث بما يفعله هؤلاء المبتدعة من التمسح والتوكل والنذر والذبح والدعاء من مكان بعيد؟ إذا كانوا يستدلون بهذا الحديث على التوسل بغير الله تبارك وتعالى من المقبورين والأموات، فأين الدليل في هذا الحديث أنهم بيذبحوا له، يذبحوا للأموات؟ وأين الدليل أنهم يضعون النذور في الصناديق التي عند هذا الميت؟ وأين الدليل أنهم يأتون فيتمسحون في مقاصير هذا القبر ويأخذون من ترابه ويفعلون أشياء منكرة؟ هل هذا الحديث فيه دليل على ذلك؟ ليس فيه دليل على ذلك. إذن فهذه الشبهة إن سمعتها من هؤلاء في إرادهم هذا الحديث كدليل على أنه يجوز التوسل بغير الله تبارك وتعالى، فترد عليهم بهذه النقاط وتعلم أن هذا من حيلهم لكي يثبتوا هذا الباطل، يعني يأخذون الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عند أهل السنة ولكن يريدون أن يوجهوها إلى ماذا؟ إلى الاستدلال على باطلها. الحديث الثاني الذي هو ثابت عند أهل السنة والجماعة ويستدلون به على باطله في الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، وهو حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف بحديث الاستسقاء، وأظن قد تكلمنا عن هذا الحديث من قبل. هذا الحديث ثابت وهو عند البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط أي انقطع المطر استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقى. طبعا ممكن تسمع بقى واحد صوفي من مشاهير الصوفية يجيب لك هذا الحديث ويقول لك اهو شايفين بقى عمر ده مش موحد بيستغيث بمين وبيتوسل بيستسقي بمين؟ بيستسقي بالعباس، عشان تعرفوا ان الجماعه الوهابيين دول جماعه ما يعرفوش حاجه في التوحيد. كلام نقيل، قيل هذا الكلام من اكبر علم عند الصوفيه وهو علي جمعه، يعني يستدل بهذا الحديث على انه يجوز ان نتوسل بذوات البشر بدليل هذا الحديث. ولكن قبل الإجابة عن هذا الحديث لابد أن نضم هذا الحديث إلى غيره من الأدلة ثم يجمع بينها لكي يظهر الحكم الواضح والصريح. فإن الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا له ولم يكونوا يجلسون في بيوتهم ويتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان كما قلنا في حديث الطريق انهم كانوا ياتون الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد عنده حاجه يقول له عليه، مش يبقى قاعد في بيته ويقول يا رسول الله اغثني في كذا. هل كان الصحابه يفعلون ذلك؟ ولكن كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له. الأمر الثاني أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح ليس معناه التوسل بذات الرجل الصالح كما في حديث العباس. هل عمر رضي الله عنه توسل بذات العباس أم بدعاء العباس؟ توسل بدعاء العباس رضي الله عنه ولم يتوسل إليه إلى الله تبارك وتعالى بذاته. هل قال العباس اللهم إنا نتوسل إليك بذات العباس؟ ولا قال اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا؟ يعني نتوسل إليك بدعاء عم نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لو أن التوسل بالذات مشروع هل كان الأول أن يتوسل عمر بذات النبي أم بذات العباس؟ توسل بمن؟ إذا كان هذا الكلام حجة له، تقولون أن التوسل بذوات البشر أو الأحياء منهم والأموات جائز بدليل هذا الحديث. طيب أيهما أرفع قدر، النبي صلى الله عليه وسلم أم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا الكلام صحيح فلماذا لم يتوسل عمر بذات النبي صلى الله عليه وسلم المباركة حيا وميتا، ويتوسل يعني يطلب التوسل بذات النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم ويتوسل من هو أقل منه هو العباس؟ هل هذا الكلام يعقل وهل هذا الكلام صحيح؟ فهذا الحديث أصلا حجة على الصوفي وليس حجة الصوفي، بل هو حجة عليهم ردا لباطل. وثمت يعني إرادات أخرى وشبه أخرى يقول لها منها حديث أبي سعيد الخدري أن رجل طلب مني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق صلاتي، حديث معروف ولكنه حديث ضعيف بل هو موضوع ومرفوع. قال الشيخ رحمه الله: باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا أول باب، ده أول باب يترجم له الشيخ ويصدره بآية. ده أول باب إيه؟ يصدر الشيخ رحمه الله فيه الباب بذكر آية. ومناسبة هذا الباب للذي قبله واضحة، وهو أن الشيخ رحمه الله بيّن أنواع من مظاهر الشرك، وهو النذر لغير الله والاستعاذة لغير الله والاستغاثة والدعاء ودعاء غير الله تبارك وتعالى. ثم بيّن في هذا الباب أن هذه الآلهة التي زعمها هؤلاء يزعمونها أنهم يستغيثون بها ويلوزون بها وينذرون لها ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى آلهة باطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. ده معنى الباب الذي أراده الشيخ رحمه الله أن يبينه، وهو بعد إيراد هذه الأبواب السابقة أراد أن يعرض هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الآلهة أصنام أو أحجار أو أشخاص أو أي شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذه الآلهة التي يزعمونها من دون الله تبارك وتعالى أشياء مخلوقة عاجزة لا تملك لا تنفع لا تنفع لا تضر، ليس عندها القدرة أن تتصرف في شيء إلا بإذن الله إذا كانت من الأحياء كالآلهة التي عبدت من الأنبياء والملائكة، فهم لا يتصرفون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فهم مخلوقون كما سيأتي من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قدره وعلوه عند الله تبارك وتعالى، إلا أن الله عز وجل يقول: ليس لك من الأمر شيء. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، هل بعد هذا يستحق أن يعبد من دون الله؟ وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، إذا قيل عنه هذا هل يستحق أن يعبد؟ أما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يتلنى الإنسان بعقله وبفطرته إلى أن يعبد حجر أو صنم أو يعبد شجرة أو يعبد يعني أشياء أو بقرة أو غير ذلك، فهذا في التلني أعظم وأعظم وأعظم، فإن هذا دليل على سفاهة العقول التي لم تستطع أن تدرك أن هذه الأشياء عاجزة ومخلوقة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هل هذه الآلهة الأشياء ليثبت أن الذي عنده القدرة عنده الذي يستحق أن يعبد هو الذي عنده القدرة على أن يخلق وهو الله تبارك وتعالى. هذا الباب أورده الشيخ رحمه الله ليبين حقيقة الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى والتي فعل لها هؤلاء المشركين استغاثوا بها ووضعوا لها النذور وذبحوا لها من دون الله تبارك وتعالى. هذه آلهة مهما أعطوها من هذه العبادات فإنها لا تنفعهم ولا تضرهم تماما كالعملة المزيفة، عملة مزيفة لا يستطيع الإنسان أن يشتري بها شيئا رغم أنه ربما يعني تعتبر بالنسبة له ثروة، نسبة ثروة، وحينما يكتشف أنها مزيفة لم تعد لها قيمة بالنسبة له. كذلك الإنسان الذي يعبد غير الله عز وجل يعطي لهذا الإله كل شيء بالنسبة له، يعتقد فيه كل شيء ويعطيه الذبائح والنذور وغير ذلك، ثم يأتي يوم القيامة كهذا الإنسان الذي اكتشف بعد مدة أن ما بين يديه من ثروة مزيفة وليس فيها نفع وليس فيها أي قيمة يستطيع أن يشتري بها شيئا. هذا يؤكد لنا أن ما يقدمه الإنسان في توحيد الله تبارك وتعالى وإن كان قليلا فإنه يصير كثيرا جدا، أما ما يقدمه في الشرك فإنه يصير معلوما حتى لو كان شيئا كثيرا جدا. الإنسان يذبح ويستغيث وينذر ويفعل كل هذه الأشياء، بل ربما يذبحون أبناءهم لهذه الآلهة المزعومة، ولكن هذه الأشياء تصير عند الله هباءً منثورا لا تقبل عند الله عز وجل. وفي التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي النار ولو بشق طمرة، شق الطمرة تقبل عند الله تبارك وتعالى بل تصير كالجبل لأنها أنفقت في ماذا؟ أنفقت في التوحيد لوجه الله تبارك وتعالى. أما هذه الأموال الطائلة وهذه العبادات الكثيرة التي أنفقت في الشرك فهي مردودة من الله تبارك وتعالى لا يجعل لها قيمة فلا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا معنى الباب الذي أراد أن يعني يبين به الشيخ رحمه الله أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله وأعطيت كل هذه العبادات أنها لا تستحق، وأن هذه المميزات التي أعطيت لهذه الآلهة لم يعطها الله تبارك وتعالى له، ولكن من الذي أعطاها؟ البشر أنفسهم هم الذين أعطوا لهذه الآلهة هذه الميزات، هم الذين اعتقدوا فيها كل هذا الباطل، اعتقدوا أنها تنفع وتضر، اعتقدوا أنها تحيي وتميت، اعتقدوا فيها هم الذين ألبسوها هذه العظمة وهذه المنازل العظمى، مع أن الله تبارك وتعالى لم يعطي هذه المخلوقات من هذا أي شيء. ومنها أيضا أنها لا تخلق وأنها لا تنصر، لا تستطيع أن تنصر غيرها ولا تستطيع أن تنصر نفسها. هذا الإله الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى حينما كسره إبراهيم عليه السلام ووضع في رأسه الفلس، لماذا لم ينتصر لنفسه؟ ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لهم إنما فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. العقول أحيانا بتقف أمام هذه المواقف عاجزة عن إجابة، تقولون أنه هو الذي كسرها، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لم تدافع عن نفسها مع أنكم تطلبون منها أن تدافع عنكم وأن تنصركم على أعدائكم. أين هذه العقول وأين هذه الأفهام؟ يعني مما يروى أن عمرو بن جاموح قبل أن يسلم رضي الله عنه كان يعبد الأصنام في المدينة، وكان ابنه وكان معاذ بن جبل يأتون إلى هذا الصنم فيلقونه على المزبلة ويلطخونه بالعذرة، فيأتي فيبحث عنه فلم يجده فيجده في هذا المكان، فيأتيه فيوصفه أكثر من مرة، فيأتون إليه بعد ذلك ويضعونه أيضا يضعونه في المزبل. وذات مرة ربطوه على جيفة كلب عدة مرات، كل مرة الإله ده مش هيعرف أي يدافع عن نفسه، فجاء ذات مرة وربط في عنقه سيف وقال دافع عن نفسك. فجاءوا في مرة الأخيرة وألقوه في قاع بئر، في قاع بئر وربطوا فيه كلبا ميتا. فجاء في هذه المرة ووقف مع نفسه وقال أن هذا إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وأسلم وأمن بالله تبارك وتعالى واستشهد في يوم أحد. فالعقل يقف أمام هذه المواقف، يعني عجز أن يجيب يعني عن أو يدافع عن هذه الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، كيف أنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ وكما قيل وشعر يقول، يعني رجل وجد ثعلب يبول على صنم فتركه لأجل هذا الفعل، فقال رب يبول الثعلبان براسه، لقد زل من بال عليه السعي، لو كان ربا كان يمنع نفسه. بريت من الأصنام في البرية كلها وأمنت بالله الذي هو خلقه. يعني كيف أن هذا الصنم يعني يأتي الثعلب ويبول على رأسه ولا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فإذا كان لا يستطيع أن ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ والمشركين حينما جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا متبركين بأصنامهم، جاءوا يتبركون بأصنامهم وينتصرون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغلبوا في يوم بدر وانتصر الإسلام عليهم. فهل نصرتهم الأصنام وهي أصلا لا تستطيع أن تملك لنفسها نصرا؟ فهذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه في هذا الباب، عجز هذه الآلهة التي يعني زعم أو ادعي أنها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. منها قوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. انظر هذا المثال من أوضح الأمثلة أيضا التي ضربها الله تبارك وتعالى في القرآن، وكم من مثال يضربه الله عز وجل لأجل التوحيد. يعني عموم القرآن يتوجه نحو قضية التوحيد، سواء كان في الإرشاد وفي الخبر وفي القصص وفي ضرب الأمثال، من أجل ترسيخ التوحيد في قلوب البشر. هذا مثل ضربه الله عز وجل في الآلهة المدعى، وهذه الأمثال يضربها الله تبارك وتعالى عشان يخاطب بها إيه؟ العقول اللي مش عاوزة تفهم، العقل مش عاوز يفهم، فيضرب له المثل من أجل أن يقرب له المفهوم، يقرب له فهم هذه القضية. يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب هو أحقر المخلوقات وأضعف المخلوقات، لا يستطيعون أن يخلقوا أحقر المخلوقات، بل الأمر أعظم من ذلك، لا يستطيعون أن ينتصروا من أحقر المخلوقات. فضل لو أن الذباب الذي يقع على طعام الإنسان وأخذ من هذا الطعام شيئا بقدميه وطار، هل تستطيع التكنولوجيا الآن في العالم أن يجيب الشيء اللي خلته الذبابة دي؟ إذا كان لا يستطيع أن لا يخلق الذباب ولا يستطيع أن ينتصر من هذا الذباب، فكيف يعبد من دون الله؟ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ويقول أيضا تبارك وتعالى مبينا هذا بمثال ليقرب الفهم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هكذا أيضا يقرب هذا المفهوم لنا عقلا أنه لا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وأن من فعل ذلك كمن اتخذ إلها ضعيفا حقيرا قوته وحجته كخيوط العنكبوت التي ربما يعني دمرها الهواء القليل، فكيف تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ قال الشيخ رحمه الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أيضا يوضح نفس المعنى الذي بوب له الشيخ هذا الباب، أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون القطمير، والقطمير هذا هو النفاثة التي حول نواة التمر، نواة النفاثة الرقيقة البيضاء هذه هي يعني تسمى القطمير. إذا كانوا لا يملكون هذا الشيء، لا يملكونه، فكيف يملكون لغيرهم أعظم شيء وهو الرزق والخلق؟ يعني ترى ضعيف العقل المبتدع الضال يذهب إلى المقبور ويطلب منه حاجات كبيرة جدا، ده بيطلب منه مال، ويطلب منه ذرية، بيطلب منه امرأة تحمل، ويطلب منه النصر، ويطلب منه كذا وكذا وكذا، مع إن هذا المقبور يبين الله تبارك وتعالى أنه لا يملك لفافة التمر، لفافة اللفافة التي حول نواة التمر، فكيف يعطي لهذا المخبول كل هذه الطلبات؟ والذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم على سبيل الافتراض، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا افتراضا ما استجابوا لكم، وإلا فهم لا يسمعون، لأن عموم القرآن تبين أن الميت لا يسمع الحي، الميت لا يسمع الحي، أما الصنم فهو حلب لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتحرك، أما هؤلاء الذين يدعون الأموال فهم يظنون أن الأموال لها قدرة على سماع الأحياء، وهذا كلام مضلول، لأن الميت حينما يموت بينتقل من عالم الشهادة اللي هو عالم الدنيا إلى عالم الغيب، وعالم الغيب بتحكمه قوانين بتختلف عن قوانين الدنيا، دي أشياء لها ظروف وهذه أشياء لها ظروف، لا نستطيع نحن كبشر أن نكيف هذه الحياة بعقولنا، إحنا عقولنا مرتبة على الحياة الدنيا، على عالم الشهادة بموازين ومقاييس الحياة الدنيا، أما عالم الغيب والآخرة فهو أمر بيد الله تبارك وتعالى لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، فأخبرنا عز وجل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوضع في قبره ويسكن، ولو استطعنا أو أردنا أن نراقب الميت هل يتكلم ويقول ربي الله والإسلام دين محمد رسول الله، هل يقول هذا؟ لا نستطيع، ولكن نحن نؤمن لأن هذا عالم له قوانين، مع أنه لن يجلس ولن يقوم ولن يفعل، لأن لو رقبناه لن يفعل من ذلك شيء، ولكن يحبس بالفعل، ولكن الهيئة والصفة والطريقة هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك بيّن أن القبر يتسع للميت أو يضيق عليه، مع أن حجارة القبر موجودة ولم تتحرك، فكيف يكون هذا؟ هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه من أمور الغيب. كذلك هناك أدلة بيّنت في بعض الحالات أن الأموات يسمعون. طبعا ممكن يجي واحد صوفي يستدل لك على أن الأموات يسمعون، يسمعون الأحياء، ولكن ما هي نظرة أهل السنة والجماعة لهذه الأدلة؟ من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعاله، ده هو الدليل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها أنه علمها حينما تأتي المقابر أن تقول السلام عليكم أهل دار قوم من المؤمنين والمسلمين. السلام معناه أنك بتلقي السلام على من إيه؟ يسمع هذا الكلام. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر حينما انتهت الحرب ذهب فنادى جماعة من الكفار عتبة وشيبة وأبو جهل وغيرهم وكانوا سبعة الصناديد الكبار، يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعد ربي. فقال عمر يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا، تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيع أن يجيب. هذه الأدلة بينت أن الأموات يسمعون، فهل هذه أدلة حجة لهؤلاء الصوفيين أننا نروح عند قبر الوالي بقى ده والي من أولياء الله الصالحين ونروح نكلمه فهيسمعنا؟ هم بيفهموا كده، عقيدتهم هكذا أنها تسمع، تسمع الأحياء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فماذا هو رأي أهل السنة والجماعة على ذلك؟ الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا مات انقطع عن الدنيا بكل شيء بعمله وبجسده، فوسائل السمع عنده صارت ايه؟ تراب. الودن بقت ايه؟ واللسان صار ترابا. كيف يسمع هذا؟ كيف يسمع؟ والروح انتقلت الى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. فكيف هذا الكلام؟ القرآن يبين ويوضح ويؤكد ان الميت لا يسمع في قبره، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الميت مات وانتهى ولا يسمع، وهذا هو ما جاءت به كل الأدلة. طيب تقول لي كيف نجيب عن هذه الأحاديث التي وردت في أن هناك سماع للأموات؟ أما الحديث الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، يسمع النبي يقول إيه؟ بيسمع. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل القبور السلام عليكم أهل دار قوم من المؤمنين والمسلمين. في الأصول أن هناك أدلة تسمى بالأدلة العامة وهناك أدلة تسمى بالأدلة الخاصة. فالأدلة العامة تقول أن الأموات لا يسمعون، ولكن إذا جاء تخصيص لهذه الأدلة العامة، لو خصص دليل يعني في دليل عام ما فيش موت ما فيش حد أموات بتسمع، طب دي دليل مخصص للعموم، معايا ولا مش معايا؟ عموم المسألة أنهم يسمعون أو لا يسمعون. طب هذا الحديث أن الميت يسمع قرع نعل خصص العموم ولا ما خصصوش؟ خصص هذا العموم. هل معنى هذا أننا نلغي العموم؟ لا نلغي العموم، ولكن ماذا نفهم هذه القضية؟ نفهم هذه القضية أن هذا التخصيص جائز في حالة الخاصة بأمور الغيب، لأن أمور الغيب إذا ورد فيها مثل هذه الأمور أننا نتوقف عند الدليل فقط ولا نقيس عليه غيره، لأنه غير مشترك معه في نفس العلم، يبقى نقف مع عند إيه؟ يعني إذا قلنا أن الميت يسمع قرع النعل، يبقى معنى ذلك أنه بيسمع كل شيء، ولا بيسمع دي في حالة خاصة فقط عند وضع في القبر؟ عند الاثنين، لأن الأمر من أمور الآخرة وأمر من أمور الغيب، ما لا يجوز أن احنا نقيس عليه غيره، نحن إيه؟ يجوز أن احنا نقيس عليه غيره. فنقف عند هذا الحد فقط ان الميت بيسمع ايه؟ قرع النعم فقط، اما غير ذلك فلا يسمع. حتى ان العامه من النساء من جهلهن بتروح تزور قبر جوزها يوم الخميس، طبعا هذه من امور بينطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الله زوارات القبور اي اختلف أهل العلم في حكم زيارة المرأة للمقابر، وثم أدلة كثيرة، ولكن الصحيح كما وقفت عليه أنها يجوز للمرأة أن تزور المقابر ولكن بالضوابط. ولكن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هذه امرأة خاصة تجيب الزيارة في يوم معين وفي وقت معين بطريقة جاهلية معينة، هذا هو المعنى بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. أما إن أرادت المرأة أن تذهب لزيارة القبر للموعظة والاعتبار الذي هو يعني قصد من زيارة القبور فلا حرج في ذلك إذا التزمت الضوابط الشرعية. تذهب المرأة الجاهلة إلى قبر زوجها وتحدثه بما فعل ابنها، يرضيك الولد الفلاني مش راضي يسمع الكلام، ويخلصك البنت الفلانية جالها عريس مش راضي يقعد، بيحصل هذا الكلام؟ بيحصل. تذهب المرأة وتحدث زوجها وكأنه بيسمعها، وتتخيل الجاهلة إن هيجي في المنام يجدها الرد. يبعث لها على البريد المستعجل. هذه جهالات وضلالات وخرافات. فقلنا بأن حديث يسمع طبعا عليهم أن هذا في هذا الوقت فقط، ولا يجوز أن نحن نقيس عليه إيه؟ نقيس عليه غيره. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فهذا في باب الدعاء وليس في باب المخاطبة. النبي يخطبهم ولا بيدعو لهم؟ بيدعو لهم. والمسلم يكرم حيا وميتا، فإرادة السلام على أهل المقابر تكريما لهذا الميت وطلبا لمغفرة الذنوب له. ولكن هل النبي خاطبهم؟ هل خاطبهم النبي أم دعا لهم؟ إذن فهذا الحديث فهذا الكلام مردود من أصله ولا يجوز الاحتجاج به. أما حديث أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء، ويا فلان ويا فلان ويا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، كما قال علماء منهم الإمام القرطبي رحمه الله أن هذا خاص بهؤلاء فقط، هؤلاء السبعة فقط الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خاص بهؤلاء. وهذا من خصائص من؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل هذه حجج واهية، ولا حجة لهؤلاء في الاحتجاج بها أن الأموال يسمعون الأحياء. وإذا أثبتنا هذا فإحنا كده بنضرب عقيدة الصوفية من إيه؟ من إحلالها كلها. لا حجة لهم بعد ذلك لأن الأموال لا لهم تصرف ولا يسمعون ولا يجيبون ولا يفعلون من ذلك شيء. يتفرع من هذا مسألة أيضا، وهي بالنسبة للأنبياء، هل الأنبياء في قبورهم يسمعون أو لا؟ وهل الأنبياء أحياء أم أموات؟ أحد عنده إجابات عن هذا الكلام؟ ثابت هذا الحديث، الله عز وجل يعني يبلغه، يوكل من يبلغه أن فلان يسلم عليه فأرد عليه السلام. نعم، جزاك الله خير. نعم، في السابق صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم ما تعرض عليه، حديث السابق. جزاك الله خير. هذه خصائص لمن؟ الأنبياء فقط. أن أجسادهم حرمت على الأرض، الأرض بما فيها من مكونات وعناصر أول ما بيجي لها لحم بشري بإيه؟ بتفرمه، بتخليه إيه؟ تراب. إنما أجساد الأنبياء لا تستطيع أن تعمل فيها الأرض، هذه قدرة من؟ قدرة الله تبارك وتعالى. هذا التراب وهذه العناصر الموجودة في الأرض حرم الله عز وجل عليها أن تأكل إيه؟ أجساد الأنبياء، فهم بطبيعتهم البشرية موجودون. ولكن هل الأرواح موجودة فيهم أم فارقت البدن؟ فارقت البدن. إذن ما هي قصة أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ هذه أيضا مما قلناه منذ قليل أن هذا من أمور الآخرة ومن أمور الغيب التي لا نستطيع أن ندركها نحن بعقولنا. ولكن الحياة التي هي في الأنبياء بعد موتهم حياة تليق بالآخرة، ليست حياة حياتنا. يعني إذا قلنا أنهم أحياء في قبورهم لا نزل بعقولنا أنها حياة زي الحياة المالية، لأن حياة اسمها عالم الدنيا، عالم الشهادة، لها هيئات معينة وصفات معينة، بنمشي على أقدامنا ونتنفس الهواء وغير ذلك. ولكن حياة الحياة البرزخية أو حياة الآخرة فهذه لا، كما قلنا لها قوانينها الخاصة ولها قوانينها الخاصة، والذي نستطيع نحن بعقولنا وأفهامنا إن إحنا نتصورها وتخيلها. خذ مثال بسيط جدا، أنت بتعيش كل يوم، كل يوم أنت بتعمل نفس الطريقة، ولكن للأسف مش عارف تتم ازاي، أنت نفسك عمر طويل مش عارف الأمر يتم ازاي، أنت نايم على فراشك تمام؟ ودخلت في النوم ووجدت نفسك بقيت في عالم آخر، وشفت صور، شفت بحار، شفت سماء، شفت ألوان تغيرت، انتقلت من بيتك إلى مكان آخر، كيف حدث هذا؟ كان يتم ازاي؟ وحد يعرف يصوره؟ لقيت الكاميرا؟ حد يعرف يتخيل هذا العالم اللي أنت دخلت فيه بعد ما رحت في النوم؟ يعني كان يتم ازاي؟ ما تعرفش. هذا أمر من أمور التي لا يستطيع الإنسان هو يتصورها، ولكن الإنسان مجبر عليها، الإنسان مجبر على النوم، فهذا أمر من أمور الوفاء. دي موت، موت كما قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني مدرك أن النوم موت، نعم موتة صغرى، ولكن هذه الموتة أو الميتة بيموت الإنسان والروح بتخرج من بدنه. يعني أنت نايم هنا في دمياط وروحك راحت السعودية أو راحت في بلد أنت كنت روحتها، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب لو أنت شفت البلد هو نايم، بتنفس ولا ما بتنفسش؟ ها؟ وبتقلب ولا ما بتقلبش؟ طب أنت رحت السعودية وأنت هنا في دمياط ونفسك وبتتنفس، طب الموضوع إزاي؟ لا علم لنا بهذا، فهذا في قدرة الله تبارك وتعالى. فحياة الأنبياء في قبورهم أمر من أمور الغيب، هم أحياء ويصلون في قبورهم بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. دي إجابتك على هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء في بيت المقدس أم لا؟ وجاء على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ده كله يؤيد أن الأنبياء أحياء في قبورهم. فيه رسالتين وقفت عليهم من رسائل العلماء، رسالة الإمام البيهقي ورسالة الإمام السيوطي، رسائل صغيرة جدا صفحات معلومة. الرسالة الأولى بتاعت البيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم، حياة الأنبياء في قبورهم اسمها الإنباء بحياة الأنبياء، وأيضا بنفس العنوان أو يختلف للإمام جلال الدين السيوطي، أتوا بالأدلة التي تدل على أنهم أحياء ولكن بهذه الصورة وبهذه الطريقة التي قلناها. أما أنهم أحياء كحياتنا فهذا بعيد، ولكنها حياة تليق بحالهم كما بين الله تبارك وتعالى، وكما بين عز وجل أن الشهداء لهم حياة خاصة بهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل هذه الحياة تشبه الحياة بتاعتنا ولا بتختلف عنها؟ هذه تختلف أيضا، هذا أمر متعلق بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والذي يعني نحن كبشر ما نستطيعش إن احنا نفهمها جيدا. قوله عز وجل: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا افتراضا وإلا فالأموات لا يسمعون. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقنع هذه العقول أن الأموات لا تسمع، فقال حتى لو سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا، لو سمعوا حتى ووصلهم هذا الدعاء ما استطاعوا أن يجيبوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله سيأتون يوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء العابدين الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. فعيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبدوه أم لا؟ هؤلاء لو علموا يقينا بهذا الكلام واستقر في قلوبهم لعادوا إلى الله تبارك وتعالى ولوحدوه بالعبادة، لأن الإله الذي عبدوه من دون الله تبارك وتعالى سيأتي يوم القيامة ويتبرأ من هذه العبادة والتسليس وهذا الكفر الذي يعني صارت فيه ملايين من البشر من يوم أن ابتدعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله إلى يومنا هذا، فهو يتبرأ منهم، كذلك باقي المعبودات تتبرأ من عابديهم الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه في كتاب المغازي، ووصله الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في المسلم، ورواه الإمام الترمذي وابن ماجه. أما رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسفك الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، يشيل الدم اللي هو جرح في وجهه صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم وأدموا وجهه؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جرح في يوم أحد، وأشيع أنه صلى الله عليه وسلم قتل، وهذا من الأمور التي فيها ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء الأنبياء، يجوز عليهم أم لا؟ النبي يبتلى أم لا؟ يجوز للنبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى في بدنه، في نفسه، في أبنائه، في عائلته، في ماله، وهذا يعني بما أنه أمر يعني يحتاج إلى شرح فنتركه للجلسة القادمة إن شاء الله. وبالمناسبة الشيخ سامح مسافر هذا اليوم. نكمل يعني صلاة أحسنتم بعد العشاء؟ نكمل يا شيخ عادي. خلاص نكمل بعد العشاء عشان تقدر. فالحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجوز عليهم المحن والابتلاءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يطول ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. بين الحديث أن أكثر الناس البشر، أكثر البشر ابتلاء هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وبين الحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض وتصيب الحمى، ما قال له عبد الله بن مسعود: أراك توعك، يعني صلى الله عليه وسلم عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أراك توعك كما يوعك الرجلين، أو قال: إنما أوعك كما يوعك الرجلين، يعني يزداد عليه الوجع صلى الله عليه وسلم. وأيضا حينما حدث ما حدث له في يوم أحد، وما حدث له قبل ذلك في مكة من تسليط الكفار عليه وإزائهم إياه وإلقائهم بسلم جزور عليه صلى الله عليه وسلم، وما حدث له في الطائف ومن عودته بعد ذلك، وحينما سمت اليهود الشام التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للابتلاءات وتجوز عليه. كذلك الأنبياء من قبل، إنما أوذي نوح عليه السلام إذاء شديدا من قومه، وأوذي إبراهيم عليه السلام وألقاه قومه في النار، وابتلي بذبح ولده إسماعيل، وابتلي يعقوب عليه السلام بفقد يوسف، وابتلي موسى عليه السلام، وابتلي زكريا بالقتل، يحيى بالقتل، وابتلي عيسى عليه السلام. وكثير من هذه الأدلة تبين أن الأنبياء يجوز عليهم الابتلاء. كيف وهم معصومون؟ ولماذا ابتلاء الله تبارك وتعالى للأنبياء؟ هل لأنهم يعني ارتكبوا إثما؟ حاشاهم من ذلك. فإن الابتلاء الذي يقع بالإنسان يكون على قسمين. الابتلاء الذي يقع بالإنسان يكون على قسمين. القسم الأول عقوبة من الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني تكفيرا للذنوب والخطايا. وللأسف أنك تجد كثير من الناس يخلط بين النوعين. تجد واحد مثلا جبار من الجبابرة ابتلي بفقد ولد أو ابتلي بمرض أو بغير ذلك، فيذهب المتملقين إليه يقولون له: المؤمن مبتلى ويصبر واصبر وانت دائما لك عظيم عند الله. وهم لا يعلمون أن هذا قاصمة ظهر من الله تبارك وتعالى، عقوبة من الله تبارك وتعالى، وقد تكون هذه العقوبة إهلاك لهذا الظالم. أما الابتلاء الذي فيه رفعة، رفعة وفيه منحة من الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يبتلى به الإنسان الذي هو على استقامة، الذي هو على إيه؟ على الاستقامة. فإن كان على الاستقامة وابتلي، فاعلم أن هذا تكفير لذنوبه وسيئاته ورفعة له عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان المرء على غير الاستقامة وابتلي، فاعلم أن اسمه عقاب وانتقام من الله تبارك وتعالى، قد يكون بسبب دعوة مظلوم بجناحتين أصابت هذا الظالم، فعاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة سريعة، قد يؤجل له العقوبة أيضا فيما بعد. فالحاصل أن الضابط في ضبط مسألة الابتلاء بالنسبة للإنسان قد يكون منها ما هو عقوبة ومنها ما هو رفعة ودرجات لهذا الإنسان، هو أن يكون على استقامة أو على غير الاستقامة. أما ابتلاء الأنبياء، فهل الابتلاء بالنسبة لهم تكفيرا لذنب فعلوه؟ هل يكفر عنه ذنوب؟ وهل الأنبياء يخطئون والمرسلين هل يخطئون؟ في هذا كلام العلماء أن الأنبياء لا يجوز عليهم الكبائر، لا يجوز على نبي من أنبياء الله أن يقع في معصية من الكبائر، ولكن اختلفوا: هل تجوز على الأنبياء الصغائر؟ هل النبي يفعل صغيرة الذنوب؟ فرق بعض العلماء بين الذنب أو الصغيرة التي تقدح في النمو، كالقول الذي يكون فيه كذبا أو عدم صدق، حاشاهم من أن يكذبوا أو يكون غير ليس فيه صدق. هل يتفق هذا مع الأنبياء أو مع رسالات الله تبارك وتعالى؟ يتفق. إذن هم لا يقعون في صغائر الذنوب من هذا القبيل، ولكن وقعوا في بعض ما هو عليه جبلة البشرية، كما فعل آدم عليه السلام، أكل من الشجرة بحكم فطرته وجبلته البشرية. وهل كان هذا عمدا أم نسيانا؟ فنسي فأكل من الشجرة. فضل. هل سيدنا موسى عليه السلام تعمد قتل القبطي أم وكذا؟ خلي بالك القرآن دقيق جدا. هل القرآن قال فقتله موسى؟ معنى قتله كان فيه سرق إسراف وترصد بقتل القبطي، ولكن القرآن بيقول إيه؟ هو كان بيدافع عن شيء، ويجوز الإنسان أن يدافع عن أصلاح الدين، إنسان على دينه وواحد كافر تسلط عليه، يجوز عليه أن هو إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فموسى عليه السلام يعني إيه؟ بلغتنا هنا الضمنية كسع، وعلى فكرة كلمة كسع دي كلمة عربية، يعني كسع دي كلمة زق كلمة. فالراجل موسى عليه السلام كان من العزم وكان قويا، فالراجل وقع ما حطش منطق، فهل هذا يعني فعله عمدا؟ فلما فعله ندم أم لا؟ وتاب أم لا؟ وتاب الله عليه أم لا؟ فهذه الأمور لم يفعلوها عمدا، كذلك ما فعله يونس عليه السلام وذهب مغاضبا، فمثل هذه الأمور وقعت منهم، والتي بين القرآن بعض المعاتبات للأنبياء والمرسلين أنهم لم يفعلوا الأولى والأكمل، وإلا فهم كبشر يجوز عليهم أن يفعلوا الشيء الذي هو بحكم جبلته، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لن يفلح قوم شجوا نبيهم. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم داعى على فلان وفلان وفلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، هذا بحكم في يعني جبلتهم البشرية. كذلك لما جاء في حديث عبسة وتولى أن جاءه، في قول الله عز وجل عبسة وتولى أن جاءه بالأعمى المكتوم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعد في إعداد الذنوب التي فعلها؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر عظيم في دعوة المشركين وجاء ابن أم مكتوم يطلب منه أمرا، فالقرآن ينزل يقول أن الأولى أن تتكلم مع هذا وتترك هؤلاء. فالقرآن في الآيات التي فيها معاتبات الأنبياء في أمور مباحة كان يبين الأنبياء الأولى أن يفعلوا كذا، وإلا فهم معصومون من جميع الذنوب والخطايا. إذن فالأنبياء ابتلوا، معنى ذلك أنهم لم يبتلوا لكي تظهر عنهم الذنوب والمعاصي. فلماذا ابتلاهم الله إذن؟ لماذا ابتلاهم الله إذا كان الذنب الذي يكفر الذنوب لم يفعلوا؟ وبالمناسبة قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه الآية ليس فيها معنى أن النبي أذنب وكفر الله عنه الذنوب والخطايا، ولكن ما معنى هذا الكلام أو هذه الآية؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أخر. هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في معرض إتمام النعمة وإكمالها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكرها في معرض إيه؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بيذكرها في معرض المن والفضل وإتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحوى له جميع الفضائل ومنها أنه كفر عنه أي ذنب قد فعله من هفوات النفس وطبيعة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب، ولكن ذكرت الآية في معرض الكلام عن الفضل الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فما هو القول الحق في ابتلاء الأنبياء وما يتعرضون له من محن ومن ابتلاءات؟ تعالوا معنا نستعرض كلام بعض كلام العلماء في هذه المسألة. يقول الإمام النووي رحمه الله: في شرحه صحيح مسلم. وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم ويتأسوا به. ده كلام مهم جدا من الإمام النووي، إن الأمم بتاعتهم تعرف إن دول بشر يجوز عليهم أن يصابوا ويجوز عليهم أن يبتلوا فيتأسوا بهم في محنهم وابتلائهم. وإلا فلو أن الصحابة الذين عذبوا في الفترة المكية وابتلوا ابتلاءات شديدة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبتل، أين سلواهم التي يجدونها في هذا الباب؟ يتأسوا مين؟ أنا أصبت، وبلال رضي الله عنه كان يرى الحج على بطني ويضرب ضربا شديدا ويعذب عذابا أليما، أين الأسوة له في الصبر على هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخرب باب من الأرض يقول ادعوا لنا في ظل الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل له بالأسوة السابقة. أسوة مين؟ في ناس ابتليت مثلك، إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيغفر له الحفرة إلى منتصفه إلى نصفه ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه ويفلق فرقتين. ليه النبي قال هذا الكلام لخباب؟ عشان في حاجة اسمها أسوة، تبتغي أهل الابتلاء فتأسى بهم وتقتني بهم فالأمر يخف بالنسبة لك. إنما لو أنت وحدك بس اللي بتعذب وتهان وتضرب في سبيل الله تبارك وتعالى وليس لك سلف في هذا، ربما كان الأمر شديد على نفسك. إنما لو أنت تعرف إن أنت مثلا عفاك الله وعفانا جميعا أيام الإخوة اللي كانوا بيعتقلوا بيؤخذ من بيتي ويروح فيجد ليه إخوة موجودين معاه في المعتقل، الأمر بيبقى عليه هين وسهل. إنما لو راح وحده فالأمر هيبقى عليه شق وصعب وربما مات كملا. كذلك الأنبياء ابتلوا من أجل إن هم فيهم الأسوة أيضا في الابتلاء. فهم الأسوة في الابتلاء، فالأمم تراهم في الابتلاء فيتأسوا بهم في هذا الباب فتخف عليهم هذه الابتلاءات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذا الكلام أيضا موضحا ما الحكمة في ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال: ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان يعني قوله والله يعصمك من الناس له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورواد الخير والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتبريد. ابن القيم له كلام آخر يبين أن حجة من يقول أن الله يعصمك من الناس ويعصمك من الابتلاءات لا ينافي أن هو يصاب بالأمراض أو يصاب بالابتلاءات. كذلك وعد الله تبارك وتعالى بأنه سيمكن له هذا الدين لا يمنع أنه يأخذ بالأسباب ويحارب ويقاتل ويتعرض إذا قوم، ولكن في نهاية الأمر اللي هو هيمكن له الدين. فقوله والله يعصمك من الناس لا ينافي أيضا أنه قد يبتلى ويصبر على ابتلائه. طيب نشوف الإمام المناوي في فيض القرير ماذا قال في ابتلاء الأنبياء. قال رحمه الله: وذلك لتتضاعف الأجور وتتكامل الفضائل ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتضى بهم لئلا يفتتن الناس بدوام صحتهم فيعملون. ده كلام برضه جميل جدا من الإمام المناوي، قال لك إذا لم يبتلوا ويتعرضوا للابتلاءات أتظن الأمم أممهم اللي هم بيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى إن هذه الأجساد لا يجوز عليها المرض، لا يجوز عليها المرض ولا يجوز عليها الابتلاء وهي دائمة الصحة فيفتنوا بهم فيعقلونهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يبين أيضا أن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، والبشر مهما على قدرهم ومنزلتهم فإنهم سيصابون ويبتلون، ليتبين للناس أنهم بشر، لأنهم إذا لم يتعرضوا للابتلاء ظن الناس أن هذا من باب الكمال فيعبدونهم من دون الله طيب قول آخر للقاضي عياض في ابتلاء الأنبياء يقول: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتأكد أنهم مخلوقون مربوبون لا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى من غيرهم. هذا النبي الذي أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرات، وعصى موسى الذي فعل به أشياء كثيرة، وما أيد الله به عيسى عليه السلام من معجزات، ابتلي، هل استطاع أن يدفع عن نفسه هذا الابتلاء الذي تعرض له؟ فهذا أمرا يجعل الذي تسول لهم نفسهم أن المعجزات التي أيدهم الله تبارك وتعالى بها سبب من أسباب العبادة لهؤلاء الأنبياء. أراد الله عز وجل أن يظهر أنهم معرضون للابتلاء، ولم تمنع عنهم هذه المعجزات هذا الابتلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا بعض مما قاله العلماء في أسباب ابتلاء الأنبياء. وأنا يعني أكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، وسنكمل إن شاء الله بالقدر من هذا الدرس. ومن أحسن قولاً